بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين. ونستأنف هذه الحلقات مع هذه الحلقة 15. طبعا نستأنف كلامنا في الوظائف التي يطلع بها الإعلام الإسلامي، ووصلنا إلى نقطة تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم وصلنا إلى النقطة السابعة تحقيق التعارف والتعاون والتآلف بين المسلمين. وطبعا هذه النقطة أطلنا فيها في الحلقة الماضية، نظرا لأن الإعلام يعني الكلمة في كلمة تبني وفي كلمة تهدم، والإعلام قد يعني يحقق المعجزات من خلال التكامل ومن خلال يعني التآلف، وقد يأتي قلم لا يدرك ما يقول، وكما يقول القائل يهرف بما لا يعرف، فيؤدي إلى أزمة بين بلدان وبين بلدين بسبب مقال في جريدة، وبسبب أيضا اندفاع وحماس غير متزن. نقول الإعلام الإسلامي ينبغي أن يربع عن هذه الأمور، وينبغي أن يحقق التعاون والتآلف، وأن يعني يشيع روح المحبة والتعاون بين الجميع. كذلك أيضا ثامنا تحقيق التنمية في البلدان الإسلامية. تحقيق التنمية في البلدان الإسلامية، طبعا التنمية ليس أمرا سهلا، التنمية تحدي، وطبعا التنمية تحتاج إلى رؤوس أموال، وتحتاج إلى أموال وإلى عائدات وإلى ميزانيات وما إلى ذلك، لكن الإعلام له دور. ولذلك هناك كتب طلعت في الموضوع هذا، منها كتاب الدكتور عمر الخطيب رحمه الله الذي توفي قبل سنتين، يمكن البعض نساه يعني، وهو كان صاحب برنامج مشهور في قناة اقرأ الفضائية، وهو برنامج بنك المعلومات، وطبعا له كتاب مشهور اسمه الإعلام التنموي. الإعلام له دور في التنمية، نعم الإعلام له دور في التنمية، لأن التنمية لا يعني لا تتقدم ولا تنجح إلا بتفاعل المجتمع معها، وطبعا تفاعل المجتمع معها يعني يحتاج إلى الإعلام حتى يعرف الناس بالجوانب التنموية، كل قطاعات التنمية في داخل المجتمع، المدارس، الجامعات، التخصصات الجامعية، القطاعات العسكرية، الصناعة الخفيفة، الصناعة الثقيلة، كل قطاعات التنمية في داخل المجتمع لابد للإعلام أن يعرف بها هذا المجتمع. إذا كان المجتمع مثلا لديه تصور سلبي عن التعليم المهني، طيب كيف نصحح هذا التصور السلبي عن التعليم المهني، ونقول له أن التعليم المهني وأن العامل المهني دوره لا يقل عن دور الخريج الجامعي؟ كيف نستطيع أن ننقل هذه الصورة إلى المجتمع الذي ما زال ينظر إلى الأعمال المهنية نظرة يعني ليس فيها تقدير؟ نقول لا ينبغي ذلك. وطبعا هنا دور الإعلام أن يشارك في التنمية، دور الإعلام أن يعرف بالأعمال وأن يعرف بأوجه النشاط البشري حتى يستطيع المجتمع أن يتفاعل ويعني كل يعمل. ولذلك عندما يعني نقول أن هنا أو يقول أو يقال أن هناك بطالة في داخل المجتمعات العربية، نقول جزء من المسؤولية تقع على الإعلام، لابد للإعلام أن يعرف بجوانب من النشاطات البشرية التي من الممكن للشباب أن يعملوا وأن ينخرطوا فيها وأن ينتجوا فيها، وتصبح هذه البطالة في يعني المزعومة تنتهي وتتلاشى. طيب الآن إذا نظرنا إلى أن هناك بطالة في دول مجلس التعاون الخليجي، طيب ما أسباب هذه البطالة؟ كيف يعني يكون هناك شباب سعودي إماراتي كويتي عاطل عن العمل بينما الأعمال موجودة والشركات موجودة والقطاعات موجودة، ويأتي كثير من الإخوة المقيمين من دول عربية ويعملون، فلماذا ابن البلد هذا يدعي أنهم لم يجد وظيفة ولم يجد عملا؟ هل هذا الادعاء صحيح؟ طبعا هذا الادعاء مرفوض جملة وتفصيلا، وهناك أعمال وعليه أن يبحث عنها، لكن المشكلة في تصور بعض الشباب أنه يريد العمل المريح ويريد العمل المكتبي المريح، ولا يريد أن ينزل إلى سوق العمل وإلى الإنتاج المهني والعمل المهني وما إلى ذلك. نقول هنا دور الإعلام في تصحيح الصورة في ذهن هذا الشاب. الشاب مثلا الذي يعمل في ورشة، قد يعني ورشة من الورشة ورش السيارات، يعني في مثلا برنامج من البرامج قدمه التلفزيون السعودي اسمه برنامج مهنة ومستقبل، عمل المذيع مقابلة مع أحد القائمين على الورش، شاب سعودي متخرج من التعليم المهني، اشتغل في ورشة من الورش، بعد ذلك كون رأس مال، بعد ذلك أصبح هو الذي يملك الورشة. بعد ذلك يقول عندما سأله المذيع في نهاية الحلقة كم تكسب من عمل الورشة، فأجاب بعد أن أصفي يعني رواتب العمال معي في الورشة يصفى لي بعد كل ذلك 10,000 ريال. فقال له المذيع ما شاء الله تبارك الله، يعني راتب يعتبر راتب ولا يعني بعض الخريجين الجامعيين يعني. طبعا إذا هذا عمل مهني وفيه مصدر خير لهذا الشاب ولغيره من الشباب. كل ما في الأمر أن هذا الشاب تنازل عن الأفكار المثالية التي تعشش في رؤوس بعض الشباب، ولا يريد إلا عملا جيدا وسيارة فارهة، ويأتي إلى مكتب في شركة أو مكتب في قطاع حكومي، ويدخل بعد ذلك بثوب نظيف يلمع، ويعني كأنه يريد أن يستعرض أمام زملائه في الأعمال المكتبية. نقول دعك من هذه التصورات المثالية، والإعلام هنا له دور كبير جدا أن يعرف وأن يعلي من شأن الأعمال الأخرى التي لا تقل دورا في المجتمع عن الأعمال الأكاديمية والجامعية وما بعد الجامعة. هناك الأعمال ما قبل الجامعة للمرحلة المتوسطة، نحتاج إلى موظفين في القطاعات البريدية وفي القطاعات الأخرى بالمتوسطة في بالثانوية، كل يعني يعمل في مجاله، ليس لازم يعني لازم يكون خريج جامعة. ما هو صحيح هذا الكلام، يعني خريج الجامعة والجامعة لأصحاب القدرات العلمية والقدرات المتفوقة، وطبعا يعني ليس الجميع طبعا يدخل الجامعة، الجامعة فقط لأصحاب القدرات. أما الذي قدراته لا تؤهله لدخول الجامعة فلا يضيع وقته. طبعا هناك أعمال في داخل المجتمع بإمكانهم أن يربحوا منها آلاف الريالات وأن يعملوا وأن ينتجوا إذا دخلوا إليها. هناك الأعمال الزراعية، هناك الأعمال التجارية، هناك أعمال كثيرة، فليس هناك يعني عذر لقضية أو هناك ادعاء بأن هناك بطالة وما في وظائف وما في أعمال. نقول يعني الإعلام هو يتحمل طبعا، هناك مسؤولية على هؤلاء الشباب الذين يرددون هذا الكلام الساذج، وهناك أيضا مسؤولية كبرى على الإعلام، لابد أن يشارك في التنمية، ولا بد أن يلفت النظر وأن يسلط الكاميرا على الجوانب التنموية التي تحتاج إلى جهود وطاقات هؤلاء الشباب العاطلة عن العمل أو المتعطلة عن العمل التي عطلت نفسها بنفسها. نعم، فهناك مجالات يستطيعون العمل فيها، العمل العسكري، العمل المهني، العمل الزراعي، وكافة الأعمال لو انخرط فيها هؤلاء الشباب لا ما أصبح هناك بطالة، ولا ما أصبح هناك يعني ادعاء بالبطالة، ولا ما أصبح هناك قضية الانحرافات التي تنشأ وما إلى ذلك بسبب الفراغ. نقول إذن دور الإعلام في التنمية أن يلفت النظر إلى هذه المشاريع التنموية، وإلى حاجتها إلى العاملين، وإلى حاجتها إلى المنتجين والمبدعين والقادرين على العطاء. يعني بعض المجتمعات ومجتمعاتنا العربية تقريبا عندها هذه الصورة أنها تنظر بعين الاحترام والتقدير للمهندس وللطبيب، ويعني لهذه الوظائف، يعني طبيب أو مهندس أو مثلا أستاذ جامعي دكتور أو مثلا يعني صيدلي درجة الصيدلة يعني مثلا أو ما إلى ذلك، أعمال يعني يعني راقية نوعا ما في عرف المجتمع. نقول الأعمال الأخرى في اليابان على سبيل المثال الذي يعتبر منتج، ليس فقط يعني المدرس في المرحلة الابتدائية له قدر وله قيمة عالية جدا، بينما عندنا مثلا في بلداننا العربية ننظر إلى مدرس المرحلة الابتدائية على أنه مدرس يعني مسكين وأنه يعني يرثى له. طبعا هذا بسبب تخلفنا وبسبب أيضا تقصير الإعلام. أرجع مرة ثانية وأقول تقصير الإعلام في التعريف بهذه الأعمال وبإعطائها الضوء الكافي من الاحترام والتقدير، لأن المجتمع يحترم ويعلي ويقدر ما يقدره الإعلام، وينزل ويثبط وينزل وينظر بنظرة دونية لما ينظر إليه الإعلام بنظرة تجاهل أو تهميش أو عدم إعطائه النظرة العالية جدا. إذا سلطنا الضوء على اللاعب الرياضي وأبرزناه على أنه نجم، أو على الفنان على أنه نجم، فطبعا المجتمع يحترم هذا ويعني على أنه طبعا أعطاها الإعلام هذا القدر الكافي من الاحترام، وإن كنا طبعا نقول لا بأس بذلك، ولكن نضع كل شيء في مكانه. كذلك الطبيب يحتاج إلى الضوء الإعلامي ويحتاج إلى تسليط الضوء الإعلامي، كذلك المهندس، كذلك العامل المهني، كذلك العامل الزراعي، كذلك كل هؤلاء بحاجة إلى من يعلي من شأنهم وعدم تهميشهم وعدم تضييعهم. إذا ضيعهم وفرط فيهم الإعلام الآخر لنقص فيه أو لعدم إلمام بأهمية هذه الوظائف وهذه الأعمال، نقول الإعلام الإسلامي عليه أن يحذر من هذا التهميش ومن هذا التجاهل، بل عليه أن يسلط الأضواء على هذه الأعمال وليقل يعني وبصوت معبر أن هذه الوظائف وهذه الأعمال أيها الشاب لا تنقص من قدرك، بل أن أي عمل تضيف فيه إلى وطنك ومجتمعك خيرا فأنت لبنة مكونة، وأنت لبنة يعني في هذا الصرح الذي الشامخ، وهذا لا ينقص من قدرك أنك تعمل عملا ما أو عملا مهنيا أو عملا زراعيا، هذا لا ينقص من قدرك. وهذا طبعا دور الإعلام أن يبث الاحترام والتقدير لهذه الأعمال، فإذا بث روح الاحترام والتقدير وسلط عليها الأضواء وأبرزها أقبل عليها الشباب طبعا، لأن المعروف أن هناك نظريات اسم يعني ترتيب الأولويات معروفة، نظرية من نظريات الإعلام أن الأولويات والاهتمامات إذا رتبها الإعلام وأعطى بعض الأشياء أهمية فالناس يقبلون على ما أبرزه هذا الإعلام، وإذا تجاهل شيئا تجاهله الناس لأن الناس تسير على ما يسيرها عليه الإعلام. كذلك أيضا تاسعا الترويح والترفيه ضمن ما هو مشروع، وهذه نقطة مجال كبير للأخذ والرد عند بين الإعلاميين. الإعلام الذي لا يعطي اهتماما بهذا أو لا ينظر للجانب الشرعي أو للجانب المشروع في الترفيه ربما يفتح الباب على مصراعيه ويقول ترفيه، يأتي في الأعياد ويقول ترفيه، ويأتي في غير الأعياد ويقول ترفيه، فإذا به يعرض أشياء يعني عليها مآخذ. نقول الترفيه في الإسلام مباح، عندنا ترفيه مباح وعندنا ترفيه بريء، ولكن طبعا علينا أن نتحفظ على الترفيه الآخر الغير بريء. وطبعا الترفيه ما دام أنه يدخل ضمن المباح، ألعاب للشباب، مسابقات ثقافية، مسابقات رياضية، أشياء يفرغ فيها الشباب طاقاتهم ويستفيدون، وطبعا إشباع هذه الرغبات عند الشباب وعند كافة المشاهدين، ولكن إشباعا مشروعا. أما فلت الحبل على غاربه وفتح الباب على مصراعيه وتطلع الأغاني الماجنة وتطلع الأغاني التافهة ويطلع الرقيع والرقيعون والرقيعات على هذه الشاشات من مغنين ومغنيات بحجة أنهم يقدمون فنا أو يقدمون، وهو طبعا فيه ما فيه من المؤاخذ ومن الملاحظات، طبعا هذا أمر ينبغي من ناحية الإعلام الراقي يرقى بنفسه عن هذه الأمور، فضلا عن الإعلام الإسلامي الذي هو من باب أولى. نقول طبعا الإعلام يبني، الإعلام يقوم بدور بناء إذا راعى هذه الأمور حق الرعاية، كما أنه يقوم بدور هدام إذا أغفل هذه الأمور بحجة الترفيه، تسربت كثير من البلاوي على المجتمعات الإسلامية، وتسربت كثير من القيم الفاسدة. هناك شباب أعرضوا عن الزواج، لماذا أعرضوا عن الزواج؟ لأنهم يرون النجم الفلاني في المسلسل الدرامي يعني يهزأ بالزواج ويصوره على أنه قفص وعلى أنه عبودية، فلماذا إذن يدخل في قفص العبودية ولماذا لا يتحرر وبدري على الزواج؟ هذا الكلام يقوله فتيات ويقوله فتيان، نعم لا يريدون أن يحملوا المسؤوليات، ولذلك يتأخر سن الزواج ويكثر العوانس وغير ذلك. هذه قضية من القضايا التي تبث أو تسرب، لكن قضية الترويح والترفيه، إذا أخذنا قضية الترويح والترفيه حتى نضبط الموضوع بموضوع الترويح والترفيه، هناك من خلال المسابقات التي كثرت الآن عليها مأخذ، وهو تربية المشاهدين على السطحية في التفكير، وهذا أمر ملاحظ من خلال ما يسمونه مسابقات ثقافية، وهي لا هي ثقافية ولا هم يحزنون، نعم، وإنما هي يعني فيها ما فيها من السخرية بالثقافة أصلا. ثم أيضا هناك أيضا من بعض الترفيه بين الجنسين، وطبعا يأتي شباب في الاستوديو وشابات والنكت النكت والضحك وما إلى ذلك، وكل ذلك يقعون فيه بسبب جهلهم طبعا. يعني هؤلاء يعني المساكين فيهم جهل، ولكن القائمين على الإعلام أو الذين يحضرون لهذه البرامج هم الذين يؤاخذون على ذلك. وأيضا إذا كان الإعلام الآخر يتساهل في ذلك نظرا لضحالة ثقافته الشرعية، ضحالة ثقافته الشرعية نقول، أو صفر في الثقافة الشرعية، نقول على الإعلام الإسلامي أن ينتبه لذلك. طبعا عملوا مرة مقابلة مع بعض الفنانين، وطبعا لماذا تقدم أشياء ليست جيدة أو كذا، فقال بالرد يعني طبعا قال أنا لا أقدم أخلاق، يعني أنا لست مدرس في الأخلاق. طيب ما هو يعني، طبعا هو يعني أجاب على نفسه بنفسه، يعني أجاب على نفسه بنفسه أنه والله هو مكلف أن يقدم ترفيه وليس يقدم أخلاق، وكأن الترفيه والأخلاق متعارضين. طبعا يعني يجي كل إناء بالذي فيه ينضح، يعني هذه هي ثقافته وهذه هي فكرته، ما عنده يعني اهتمام بالجانب الأخلاقي. لكن طبعا على الإعلام الإسلامي طبعا يعلم أن كل ترفيه لا بد أن يصب في خدمة الفضيلة ولا يتعارض معها، إما أن يكون مباح إذا لم يكن يدعم الفضيلة فلا ينبغي أن يتعارض معها، لا ينبغي أن يتعارض معها. وتقديم البدائل الإسلامية الجيدة من خلال ممكن نقدم فنون شعبية، من الممكن أن نقدم فلكلور، من الممكن أن نقدم أشياء لا تتعارض مع قيمنا الإسلامية ولا تصطدم بالدليل القرآني ولا بالدليل من السنة النبوية. إذا استطعنا أن نفعل ذلك وأن نحقق هذه المعادلة وأن نقدم الدراما الجيدة وأن نقدم النشيد الإسلامي الجيد وأن نقدم المسابقات الرياضية والثقافية الجيدة وما إلى ذلك، ونستطيع أن نقول حققنا المطلوب وهو الترويح والترفيه ضمن ما هو مشروع. أما إذا تساهلنا في الضوابط الشرعية نقول طبعا أصبح حالنا حال غيرنا، وما أصبح لدينا تميز فيما يسمى إعلام إسلامي. عاشرا، وهي من أبرز النقاط، التعريف بالحياة الآخرة. طبعا هذه النقطة التي وضعها المؤلف نقطة في غاية الأهمية، لأنه طبعا في زحمة الحياة ينسى الإنسان الدار الآخرة، وطبعا في خلال مشاغله يعمل في الدنيا هذه ويعمل ويعمل ويعمل وكأنه مخلد فيها. يعني كلنا نعمل ونشتغل ونعمل، وطبعا نحتاج إلى من يذكرنا بالله ومن يذكرنا بالدار الآخرة. وطبعا الآن لو أتيت إلى من يجري وراء حطام الدنيا وتقول له يوم من الأيام سوف تموت وسوف تغادر هذه الدنيا، يقول يا أخي فعل الله ولا فعلك، يعني لماذا تأتي علينا بهذه الأمور، جبنا سيرة الموت وما إلى ذلك. نقول طبعا لا، يعني طبعا بالحكمة والتي هي أحسن، طبعا نقول لا بد من مواجهة هذا المصير شئت أم أبيت، وطبعا لا بد من التذكير بالدار الآخرة. وأن لماذا نقول هذه النقطة، هذه النقطة لأن كثير من الناس أو أحوال المسلمين، لو اطلعنا على نظرنا إلى أحوال المسلمين في الواقع لوجدنا كثير منهم يكاد أنه في شغل شاغل عن الآخرة، وكأن يعني يتصرف وكأنه قد ضمن الدنيا وكأنه لن يرحل يوما من الدنيا، بينما هو سوف يرحل وهو مدرك عقلا وشعورا أنه سوف يرحل ويترك هذه الدنيا، لكن ما أعد لها الإعداد الكافي، وما أعد وما استعد، وما من كثر ما نرى طول الأمل، التشبث بالماديات، الجري وراء المزايا المادية، وطبعا هذه تشغل الإنسان وتلهيه عن الآخرة. نقول التعريف بالحياة الآخرة أمر لا يتجزأ من وظائف الإعلام الإسلامي لتنبيه الناس حتى يعني يضبطوا حركتهم وأداءهم ليلا ونهارا، يعملون وكأنهم طبعا طلب العمل عبادة، والرزق البحث عن الرزق عبادة، والعيش الكريم عبادة، نعم إذا خلصت النية، لكن أيضا كذلك ليس إلى درجة أنه لا يبقى عنده وقت لأداء الصلاة في أوقاتها، أو يهمل في الصلاة ويأخرها ويجمعها مع بعض، يجمع الفروض مع بعض، أو يعني لا يعد عنده وقت لقراءة القرآن. يمكن بعض الناس صار عنده شهر ما يفتح القرآن الكريم، أو بعضهم قد يأخذ 6 شهور ما فتح القرآن الكريم، أو بعضهم يمر عليه سنة ما يفتح القرآن إلا في رمضان. نقول هذا الشغل شاغل، اللهم لا تشغلنا إلا بطاعتك يعني. فطبعا الأشغال التي تشغل الإنسان إلى هذه الدرجة وتلهيه عن ذكر الله وعن الدار الآخرة، هذا أمر يحتاج للإنسان أن يقف مع نفسه وقفة، ويحتاج للإعلام الإسلامي أن ينبه الناس إلى هذا الأمر، وأن يضبطوا وأن يعني يفرملوا إن صحت العبارة هذا الجري يعني الجري السريع وراء الدنيا وأعمال الدنيا التي لا تنتهي. كل ما خلصنا من عمل فتحت لنا عملا آخر، وكلما أنهينا عمل انفتح لنا أعمال أخرى. فإذا بنا ينتهي العمر ونحن نقول غدا سوف نعمل كذا وغدا سوف نتقرب إلى الله. الناس بعض الناس أخر الحج ويقول إن شاء الله لما أخلص كذا وأخلص كذا، فإذا به لا يحج إلا وقد انتهى من 60 من العمر. بعض الناس كان عنده مشروع يريد يحفظ القرآن الكريم يقول إن شاء الله بعد ما تزوج. طيب تزوج بعد ذلك يعني خليني أربي الأولاد، يعني ماني فاضي للبرنامج هذا. ومرت عليه الأيام والسنين ورحل من هذه الدنيا وهو لم يتمكن من حفظ جزء عمه. طبعا النتيجة أن نقول التعريف بالدار الآخرة هذا أمر من الوظائف الجيدة للإعلام الإسلامي التي ينبغي أن يضعها نصب عينيه. أما الصحافة الإسلامية، وهناك عندنا مصطلح الصحافة الإسلامية، ولماذا طبعا الصحافة هي تندرج ضمن الإعلام الإسلامي، لا شك في ذلك، هي ضمن الإعلام الإسلامي، ضمن تدخل مع الإذاعة ومع التلفزيون والقنوات الفضائية وغيرها من بقايا الإعلام، النواحي الإعلام الإسلامي المتعددة. نقول الصحافة عليها دور كبير، لأن الصحافة يقرأها نخبة ويقرأها يعني ليس يعني الجريدة اليومية يقرأها الجميع، النخبة وغيرهم، لكن هناك مجلات يقرأها النخبة، هناك مجلات شهرية، هناك مجلات أسبوعية راقية وما إلى ذلك. هناك أيضا يعني هذه الصحافة والناس يقبلون عليها، سواء الآن مع وجود أيضا المواقع الإلكترونية للصحف أصبح أيضا هناك إقبال على القراءة، يعني الذي لا يقرأ الجريدة الورقية يقرأ الموقع الإلكتروني لها. فطبعا هناك صفحات وهناك صحف يقرأها الناس، وطبعا الصحافة الإسلامية لها قراءها. طبعا هناك في صحف وفي مجلات برزت ومنذ وقت مبكر وما زالت تعمل وقائمة على جهود ناس يعني من أهل الخير ولا تنتظر الربح، يعني هناك مجلات لا تنتظر أن تربح من ذلك، لأنه طبعا الجمهور وقراء المجلات الإسلامية يعني ليس واسع الانتشار كقراء المجلات الأخرى يعني العادية جدا، لكن مع ذلك كسبت مواقع يعني بسبب مثابرة الجهد. يعني مثلا مجلة المجتمع الكويتية على سبيل المثال، وهي من أبرز المجلات الإسلامية الأسبوعية، بدأ العدد الأول منها عام 1970 مارس 1970، كم الآن ما شاء الله 40 سنة، يعني 40 سنة، يعني قبل 10 سنوات اطلعت على إحصائية أنها تجاوزت 100,000 نسخة لأن انتشارها في العالم، يعني طبعا انتشارها ليس فقط في العالم العربي بل تصل أيضا إلى أوروبا وإلى أمريكا للقارئين بها، تجاوزت 100,000 نسخة. طبعا هذا يعتبر على مجلة إسلامية كافحت وصمدت وصبرت، ويعني قصة نجاح حتى أنها قامت هذه المجلة، وغيرها من المجلات، البلاغ الكويتية، البيان، وأيضا من المجلات الإصلاح الأماراتية، الدعوة السعودية وإن كان انتشارها محدود إلى حد ما وغيرها، لكن يبقى هناك قراء لهذه المجلات، الفرقان الكويتية، الفرقان الأردنية، الإسراء الأردنية، السبيل الأردنية وغير ذلك. يعني توجد هناك مجلات لا تحضرني اسمها في مختلف البلدان العالم العربي والإسلامي، وأيضا لها قراءها، لأن المجلة تخاطب جمهورا يعني يقرأ، أولا يقرأ سواء كان قارئا نهما أو قد يكون أيضا من القراء، القراء يختلفون، في قارئ عادي وفي قارئ ذو اطلاع واسع وفي قارئ من النخبة، يعني من حملة الماجستير والدكتوراه والمراحل الجامعية العالية وما إلى ذلك، قراء النخبة، وفي قراء ليسوا نخبة، مراحل متوسطة وثانوية وما إلى ذلك، وأيضا مرحلة جامعية. فطبعا المهم أنه يوجد هناك قراء، هؤلاء القراء طبعا القارئ عندما يقبل للقراءة فهو يقبل على شيء يريد أن يرى شيئا متميزا، هو يقرأ يسمع في التلفزيون، يسمع في الشريط، يسمع في الإذاعة، يشاهد التلفزيون، لكن هذا لا يكفيه، القارئ الذي هو مدمن قراءة يحب يقرأ، ولذلك يقرأ المعلومات في المجلات وفي الجرائد. إذن بحاجة إلى جرعات على مستوى راقي نوعا ما، لأن القراء وخصوصا المجلات الأسبوعية ذات المستوى العالي تحتاج إلى قراء، يعني فلابد أن نوفر لهم المادة التحريرية الجيدة التي ترقى بعقولهم وبأذواقهم وما إلى ذلك. طبعا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.